إذا سافر شخص إلى الدمام ثم رجع إلى مكانه يعني الرياض، وحان وقت المغرب قبل أن يصل إلى الرياض بمسافة قليلة، بحيث أنه باستطاعته أن يصلي العشاء في الرياض مع الجماعة. السؤال: هل يجوز أن يصلي جمعا وقصر المغرب والعشاء في وقت المغرب جمع تقديم؟ نعم يجوز، ما دام أنه في السفر فله ذلك، ويصلي المغرب وأخر العشاء فلا بأس. نعم، لكن لأن الآن وجد السبب، سبب الجمع والقصر هو السفر، ولا يزال مسافر ما دام لم يصل. نعم.